حدیث 1102 وی حدیث دیگه مدیار بتن مروف تشتکی بکت هدیه بو کافری کانی چوانی عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال هسه اسماء كجا ابو بكر خدشوي بابي ورازي بت يا قد قدمت علي امي بيجتن بيكا من هاتنك من كان ديكاوي المكاهب او بخل مدينه بو وهي مشركة وديكا من كافر بو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت بيغنبري صلابت خدلي بي مش بيغنبري ساخ عليه الصلاة والسلام فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جد بيجتن اس شومنك بيغنبري صلابت خدلي بي من سؤال جيكر قلت من قوتي إن أمي هنديك ديكا منا قدمت ياهاتي وهي راغبة وجابوي يلتشتكي أزبدامي أفأصل أمي يجابو من درستة أسقنجيل قال ديكا خو بكم قال قوتي نعم بلي صلي أمكي قنجيل قال ديكا خو بكم.